بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الفقيه أبو شجاع رحمه الله في متنه: فصل. والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيأتي الكلام هنا عن مسألة الوقف. والوقف في الاصطلاح هو تحبيس أصل المال وتسبيل الثمرة، أن يحبس أصل المال سواء كان هذا الذي يحبس هو أرض أو كان بناية أو نحو ذلك. وأصل المشروعية ما ورد في السنة في قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه أصاب أرضا بخيبر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله فيها، قال: إني أصبت أرضا بخيبر، يعني عنده أرض يتملكها في خيبر. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ ما تأمر بهذه الأرض؟ ماذا أفعل بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها وتصدقت بها، يعني بالثمرة. فتصدق بها عمر رضي الله عنه وأرضاه أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. هذا في أصل مشروعيتها. والأوقاف عبادة عظيمة، لأنها من الأمور التي تحصل للعبد فيها من الحسنات حتى بعد مماته. فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عمر رضي الله عنه على ذلك. وعلى هذا جاءت وصايا الصحابة والعلماء من بعدهم. يقول الماتر رحمه الله: والوقف جائز بثلاثة شرائط. الشروط ثلاثة للوقف. قال: الأول أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. مما ينتفع به مع بقاء عينه، معنى ذلك أنه لا يوقف الشيء الذي إذا استعمل تلف، هذا ليس بوقف، لأن المقصود البقاء، بقاء الشيء. فإن كان يتلف فهذا لا يصح فيه أمر الوقف. ولا مما يستهلك، فلا يوقف طعام، الطعام لا يوقف، الطعام يتصدق به، لأن الطعام يستنفد يستهلك. قال: وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع. أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، ما معنى هذا الأمر؟ يعني لا يصح أن يكون الوقف منقطع في الابتداء، كأن يقول الذي يريد أن يوقف شيء، يقول: من يأتني من الأولاد فله كذا، لهذا تمليك لمعدوم، هو لم يأتي بعد، لم يأتي بعد، فلا بد أن يملك معلوما لا معدوما موجودا. وأيضا لا يكون هذا منقطع الانتهاء. ما معنى منقطع الانتهاء؟ قالوا معناه مثلا أن يقول: هو أو هذا الوقف على الفقير الفلاني، على الفقير الفلاني. طيب، ولم يبين ماذا يكون بعده، يعني إن مات هذا الفقير انتقل إلى كذا وكذا، هو لم يبين، هذا ينقطع صح؟ إذا أوقفه على الفقير الفلاني فهذا الفقير يموت، إذن ما حال الوقف بعد ذلك؟ فإذن لابد أن يكون الوقف محدد الابتداء لمن يوقف، وأيضا مبين قضية الانتهاء، معنى ذلك أنه يقول مثلا أوقفت هذه الدار لفلان وآل فلان أو لقبيلة فلان ومن جاء بعدهم من ذريتهم، لا يقول أوقفت هذه الدار لفلان فقط، لأن هذا إن مات فهو لم يخبرنا بعد ذلك بما يكون في أمر الوقف، واضح؟ طيب، قال وأن لا يكون في محظور، الأمر المحرم لا يوقف، معنى ذلك أنه لا يجوز له أن يوقف قناني الخمر أو آلات المعازف يقول هذه وقف أو نحو ذلك من الأمور المحرمة. قال وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. الواقف صاحب الملك، إذن ينفذ الوقف بحسب ما اشترط هذا الواقف، لا يقدم في هذا شيء ولا يؤخر ولا يساوى ولا يفاضل في ذلك، وإنما يسار على وصيته. طيب ما المثال؟ مثلا في التقديم، مثلا لو قال هذه وقف على المسلمين بشرط تقديم فقراء البلد الفلاني، واضح؟ يقول هذا المبنى ريع هذا المبنى وقف على المسلمين فقراء المسلمين، ويبتدأ به بفقراء البلد الفلاني، فلا مانع من ذلك ولا يجوز أن يخالف في هذا الشرط، فيبتدأ بهم، فإن بقي شيء انتقل إلى غيرهم، هذا التقديم، إذن لا يخالف في التقديم، ولا يخالف أيضا في التأخير، كأن يقول مثلا يعطى لفلان فإن بقي فيعطى لفلان، أخر فلان، إذن لا يجوز لك أن تخالف في التقديم ولا في التأخير، لأنه لا بد أن ينفذ كما اشترط، هو صاحب الملك في ذلك. قال والتسوية، معنى ذلك أنه إذا قال كل كان في أوقف بناية مثلا لحفاظ القرآن، فقال كل حافظ يأخذ في الشهر مبلغ كذا، إذن ساوى بينهم، فلا يجوز في الوقت أن يعطى أحدهم أكثر من الآخر، بل يجب أن تساوي بينهم. التفاضل عكس ذلك، فمثلا لو قال كل من حفظ القرآن كاملا فهذا وقف يعطى له 1000 درهم، ومن حفظ نصف القرآن فيعطى 500 درهم، فلا بد من المحافظة على هذه المفاضلة، لأن اشترط ذلك. فقال وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. طيب، في حال أن الوقف هذا سيتلف بسبب أمر عارض، مثلا أوقف مسجدا ثم كانت المصلحة العامة أن يشق فيه طريق، فإذا يقام مسجد آخر، يبنى مسجد آخر وقفا بدلا من هذا المسجد، واضح؟ أو عمارة كانت مثلا فيبنى بقيمة هذه العمارة عمارة أخرى وينتقل الوقف، هنا ينتقل الوقف جائز، لأن المصلحة اقتضت أن ينتقل الوقف، المصلحة اقتضت أن ينتقل الوقف، إن لم ينتقل الوقف يتلف. وعلى هذا، هل يجوز للورثة أن يأخذوا مال الوقف الذي أوقفه مورثهم؟ لا يجوز، يعني لا يقولون خلاص استفاد الناس 10 سنوات مثلا من هذا المبنى، الآن سيهدم هذا المبنى ونتقاسم بيننا هذا المال ويجعل من ضمن التركة. قال لا، هذا وقف، والوقف لا يدخل في باب الميراث، لا يدخل في باب الميراث. إذن الخلاصة أن الوقف ما هو؟ تحبيس أصل المال وتسبيل الثمرة، ولا بد أن يكون أمرا ينتفع به ويستمر، فالذي ينقطع أو تذهب عينه هذا لا يكون فيه وقف. ثم كذلك أن يبقى هذا الأصل موجودا وفرع لا ينقطع، وبينا ذلك أن يكون في أمر الابتداء وفي أمر الانتهاء، يعني يوقف على أمر معلوم، وبعد ذلك إن مات هذا الشخص يكون قد حدد ماذا يكون بعده. ثم أن يكون هذا على شرط الواقف. ماذا اشترط؟ فلو اشترط مثلا يريد وقفا أن يبنى مسجد في البلد الفلاني، فالأصل أن تنفذ الوصية ولا يجوز أن يخالف أو يبنى في مكان آخر، هذا في الأصل. ما لم تقتضي المصلحة الشرعية نقل هالوقف، كأن يكون في هذا البلد حروب لا يستقر، أو لا ينتفع منه أهل الإسلام من هذا المسجد، فالأنفع هنا إذن شيء أفضل مما طلبه الواقف. نعم. قال رحمه الله: فصل. وكل ما جاز بيعه جازت هبته، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا، وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. نعم. ثم يأتي هنا إلى باب الهبة الإعطاء، وهذا الباب المقصود به تمليك. أنت عندما تهب الشيء فلا يعلق بشرط، تقول مثلا أعطيتك هذا القلم، هذه هبة، ولا يجوز لك في باب الهبة أن تشترط الإرجاع، لا يسمى هبة، لأن الهبة لابد فيها من إيش؟ من التملك. قال: وكل ما جاز بيعه جازت هبته، هذا ضابط لما يجوز أن تهبه لغيرك، أن تهبه لغيرك. فإذا كان يجوز لك أن تبيع سيارتك إذن يجوز لك أن تهبها لغيرك، إذا كان يجوز لك أن تبيع بيتك يجوز لك أن تهبه لغيرك، إذا كان يجوز لك أن تبيع ثوبك جاز لك أيضا أن تهبه لغيرك. إذن كل ما يجوز بيعه يجوز هبته، وباب الهبة أوسع، وباب الهبة أوسع. قال: وطبعا في الأصل في مشروعية الهبة قالوا قول الله جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. طيب، قال: ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. معنى ذلك أنه لو قال لك سأعطيك شيئا وإلى الآن لم يعطك إياه فإنه غير ملزم بذلك، غير ملزم بذلك، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. جاء عن في البيهقي أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان قد نحل عائشة 20 وسقا من ماله، أعطاها شيء من ماله، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غني بعدي منك، ولا أعز علي أو أحب إلي غنى، يعني أفضل أن يكون غني من بعدي مثلك أنت، ولا أعز أن يكون فقيرا مثلك أنت، ما أريد أن يكون فقير، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا فلو كنت جددتيه واجتززتيه أو أخذتيه، يعني أصلحتي فيه، قال: كان لك. إذن أخذته قبضته. إن كنت قد قبضتيه واستحوذت عليه كان لك، إن لم يكن ذلك قال وإنما هو اليوم مال أو مال وارث من ضمن التركة، وإنما هو هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. إذن إن قبض الإنسان هذه الهبة تملكها. لو قال لك قائل سأعطيك السيارة ثم اتصل عليك بعد ساعة قال اعتذر أنا رجعت عن الموضوع، إياك أن تقول له الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، لا لا يصح هذا، لأنه لم يسلمك بعد. إن سلمك إياه بعد ذلك نعم لا يصح منه أن يرجع في هبته، لا يصح منه أن يرجع في هبته. طيب، فقال ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها، إذا قبضها لا يجوز له بعد ذلك أن يرجع فيها، لحديث لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. الوالد إذا أعطى لولده جاز للأب أن يرجع عن هبته، لأنه أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك فيجوز، لكن غير الأب لا، الأخ لأخيه، الجار لجاره، القريب لقريبه، إذا تملك الشيء أو أعطاه هذا الشيء فإنه يتملكه الموهوب له. قال وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا لما جاء في الحديث، والأصل في الهبة أنها لا تعد، للحديث الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه. النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكلب، تعطي شخص شيء ثم تزعل منه تقول يا أخي خلاص رجع ليها، هذا مذموم. وفي الأصل أنه لا يلزمه أن يعيدها إليك، لا يلزمه أن يعيدها إليك لأنه تملكها بالهبة. قال وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. هذه مسألة تدخل في باب الهبات، ويسميها العلماء مسألة العمرة. العمرة، العمرة مأخوذ من كلمة العمر، والرقبة مأخوذ من كلمة الترقب. معنى ذلك أنه يقول له أنا وهبتك هذا الشيء ما دمت في حياتك، ما دمت في عمرك، فإن مات عاد الأمر إلى الرجل هذا أو إلى ورثته. والرقبة معناها أن يترقب أحدهما الآخر، يعطي شيء ويقول هذه رقبة. ما معنى رقبة؟ يعني أنا أترقبك، إن مت قبلي عاد إلي، وإن مت قبلك صارت لك. واضح من الترقب. والأصل في هذا السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، حيا وميتا ولعقبه. يعني إذا مات الذي أعطيته هذه المسألة، أعطيته هذه السيارة، أعطيته هذا البيت، إذا مات عاد الأمر إليك وإلى عقبك. واضح؟ وجاء في الحديث العمرة جائزة لمن أعمرها، لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها. والرقبة كما قلنا الرقبة من الترقب، هذا يترقب هذا. طبعا يقول قائل ما هذا الأمر؟ يعني هذا فيه تعاون بين المسلمين. شخص ما عنده سكن وأنت تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، فتقول له يا أخي هذه الشقة أسكن فيها هي لك ما دمت حيا، فإن مات هذا الرجل عادت إلى صاحبها. أو يقول في الرقبة لمن أرقبها، يقول هذه الشقة لك رقبة، من مات منا قبل أخذها الثاني. واضح؟ هذا من التيسير بين المسلمين. والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، ما هي شروط الهبة؟ الآن نتكلم عن الهبة، ما هي الشروط في أن تهب إنسان شيئا؟ أولا، الهبة لا تصح بالإكراه، لا تصح بالإكراه، فإن لا يجوز لإنسان أن يأخذ مال إنسان إلا بطيب نفس، لا تكرهه ولا تحرجه. يا أخي أعطيني السيارة، يا أخي خلاص، إيش تبغى فيها؟ أنت عندك سيارتين، أنت عندك، هذا أخذ مال بغير طيب نفس. واضح؟ والإلحاح في ذلك، وربما أعطاك إياها وهو كاره أن يعطيك إياها. الأمر الثاني، أن يكون الموهوب مباحا، فلا يجوز له أن يهبك خمرا والعياذ بالله أو نحو ذلك من المحرمات، هذا لا توهب ولا يجوز لك أن تقبلها. أيضا، أن تكون الهبة المقصود منها الدوام ليس التوقيت، يعني دائمة غير مؤقتة. عندما يعطيك سيارة يقول هذه هبة لك، في الأصل أنك تتملكها إن لم تكن عمرة أو لم تكن رقبة. واضح؟ الأصل في الهبة فهي دوام أو تملك على الدوام، تملك على الدوام. أيضا، أن تكون دون تعويض، فإن كانت بتعويض كانت بيعا أو كانت إجارة على حسب العقد، تكون بدون تعويض، هذه هبة. وأيضا، أن يكون المانح أهلا للمنح، أهلا للهبة، يعني لا يكون مجنون، جاءك مجنون قال يا فلان خذ سيارتي، تقول والله وهبني إياها، نقول لا، أنت تستحق العقوبة. لماذا؟ لأنك تأخذ من شخص غير مؤهل، وهذا فيه إفساد لماله، فعلى هذا أنت عليك التعزير فيما يقرره القاضي ونحوه. فهذه شروط الهبة. إذن خلاصة الأمر أن الهبة تملك في الحياة، تملك تطوع وليس تملك إلزام، يعني بيع وشراء. ولا بد من أن نعرف أن الهبة تكون بالقبض، فقبل ذلك لا تلزم، لا تلزم الهبة. ثم أيضا، إذا قبضها هذا الموهوب له فلا يجوز للواهب أن يرجع فيها، إلا الأب لما استثناه في ذلك الحديث. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف 6 أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها، ويحفظها في حرز مثلها. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي المواضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. نعم، انتقل هنا إلى مسألة اللقطة. ما هي اللقطة؟ قالوا: ما ضاع من مالكه، ضاع من مالكه أو سقط ووجده إنسان، أي شيء في الأصل يسمى لقطة. قد تكون هذه اللقطة ثمينة، وقد تكون هذه اللقطة حقيرة. فقال: وإذا وجد لقطة في موات أو طريق، هذا احتراز مما لو وجد اللقطة في مكان ملك، يعني تزور واحد من الناس وتجد ساعة في الطاولة تقول يا أخي هذه لقطة، هذا في بيته أو في مزرعته، هذا ملك. لكن المقصود باللقطة يكون في الشارع أو تكون في مكان من البر أو نحو ذلك، يعني مكان موات ليس ملكا لأحد، ليس ملكا لأحد، فما وجدته هناك هذا يسمى لقطة. قال فله أخذها أو تركها، له أخذها أو تركها. لماذا؟ يجوز له أن يأخذ هذه اللقطة لأنه في الأصل أن يكون أمينا وأن يحرص فيها على الأمانة. معنى ذلك أخذه لها ليس تملكا، أخذه لها ليعرفها. قال وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. إن أخذها هو الأفضل. قال إن كان على ثقة من القيام بها، يعني إن كان يرى في نفسه أنه لن يخون هذه الأمانة، إن وجد في نفسه أنه سيأخذ اللقطة لنفسه لا يتركها كما هي، إلا إذا خاف من فسادها مثلا، فهنا يأخذها ويحرص على أن يكون أمينا عليها، يحرص على أن يكون أمينا عليها. قال وإذا أخذها، أخذ هذه اللقطة، لابد أن ينظر إلى علامات، أن ينظر إلى ستة أشياء. قال وعاءها، يعني الظرف التي هي فيه، هي في كيس، هي في صندوق، هذا الوعاء. قال وعفاصها، العفاص يعني الجلد، نوع الجلد التي هي محفوظة فيه. قال ووكاءها، يعني ينظر في وكائها، ما هو الوكاء؟ هو الرباط الذي هي مربوطة به. طبعا هذا وارد في السنة هذه الألفاظ، لكن قد يكون الشكل شيء آخر في زماننا، قد يكون بسحاب معين أو قد يكون بطريقة إغلاق معينة. إذن يضبط هذه الأشياء. لماذا يضبط هذه الأشياء؟ إن جاء صاحبها قال له كيف هي، ما نوع جلدها، بماذا كانت محفوظة، ما نوع رباطها ونحو ذلك، حتى يعرفها له. قال وجنسها، يعني ما نوع هذا الشيء، هل هو ذهب، هل هو فضة، هل هو أموال نقدية، هل هو جهاز هاتف، ما هو الجنس، جنس الشيء. قال وعددها، إن كانت تعد، كانت تكون خمسة أشياء أو أربعة أشياء، أو إن كانت تذرع، إذا كان شيء يذرع فكم درعها، أو كان شيء يكال أو شيء يوزن مثلا. إذن على حسب الوصف قضية العدد أو الوزن أو الكيل أو نحو ذلك. طيب، لأنه جاء في الحديث قال فإذا جاء صاحبها يعرف عددها، إذن أنت تبين له كم عددها أو ما هو وزنها حتى ترجعها إليه. إياك أن تقول قد وجدت شيئا فلمن هو، كل الناس سيقولون لي، أن بعض الناس تخف في قلبه الأمانة ويستحل أموال الناس بالباطل، فكان لابد من التعريف، كان لابد من التعريف. طيب، قال ووزنها، قال ويحفظها في حرز مثلها. انظر، أخذت هذا الشيء، إذن لابد أن تحفظ هذا الشيء بما هو معتاد أن يحفظ به. إن كان مال، إما أن يحفظ في بنك أو يحفظ في خزانة. إن كان أمر غير المال يحفظ بما هو من المعتاد أن الناس يحفظونه به. وسيأتي الكلام عن الطعام مثلا إن كان طعاما. طيب، قال فإن لم يجد صاحبها، ما وجد صاحبها، قال كان له أن يتملكها بشرط الضمان، أن يتملكها بشرط الضمان، يعني لا بأس أن تعرفتها، عرفتها سنة كما في الحديث، ولم يأتي صاحبها بعد السنة، فلك أن تتملكها وتضمنها. يعني لو جاء بعد ذلك وطلبها تعيدها إليه، تعيدها إليه. طيب، قال بعد ذلك وفي الموضع قال ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد، سنة كما في الحديث. قال على أبواب المساجد، لماذا قال على أبواب المساجد لم يقل في الشوارع؟ لأنك تجد أهل الإيمان في المساجد، تجد الناس زمان يلتقون في المساجد، الآن يقول لك وين نلتقي؟ هو جارك، ربما يكون جارا لك، يقول لك نلتقي في المول. الأصل يا أخي أن أهل الإسلام يلتقون في المساجد 5 مرات في اليوم، ولا مانع أن تلتقي بالمول أو بغيره، لا حرج. لكن الأصل أن العلماء حتى في هذا التنبيه نبهوا على أبواب المساجد، لكن انظر لم يقل داخل المساجد، لأنه داخل المساجد لا تعرف الضالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. فالإنسان إذا وجد شيء في المسجد، وجد ساعة، وجد مفتاح، وجد هاتف، يعطيه مثلا للقائم على المسجد، للمؤذن أو للإمام أو للعامل، لأن الشخص هذا الذي ضيع هذا الشيء يأتي ويسأل هؤلاء، لا يقوم أمام الناس ويقول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأيضا إن المساجد لم تبنى لهذا، ليس لإنشاد الضالة ونحو ذلك. قال وفي الموضع التي وجدها فيه، يعني إذا كان وجدها في مكتب أو في مكان عام، يعني ليس طبعا في مكان متملك كما سبق وأن ذكرنا، في مكان عام، فيأتي إلى ذلك المكان أيضا وينشد عن هذه الضالة أو لمن هذا الشيء، لأنه غالبا الذي ضيع الشيء في مكان يعود إليه ويبحث عنه. قال فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان كما تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله واللقطة على 4 أضرب، أحدها ما يبقى على الدوام فهذا حكمه، الثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه، الثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه، الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان، حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه، وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه. نعم. ثم انتقل إلى قضية أن اللقطة على 4 أضرب، 4 أنواع، ما كان يبقى على الدوام وهذا تقدم الكلام عليه فيما سبق، مثل الذهب أو مثل الفضة أو مثل الهاتف أو نحو ذلك، هذا لا ضرر في أن يبقى معك، هذا يبقى على الدوام. طيب الثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه، يعني معنى ذلك أنه وجد طعاما فهو إما أن يأكله ويضمن هذا الطعام أو يتصدق به مثلا. طيب تصدق بهذا الطعام، جاء صاحب وقال أين الطعام؟ والله يا أخي أنا تصدقت به، فإما أن يقرك على هذه الصدقة وإما أن لا يقرك فتكتب الصدقة لك وتعطيه العوض وتعطيه الثمن. الحالة الثالثة قال ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه. طيب طبعا بالنسبة الذي يحتاج إلى علاج، معنى ذلك يحتاج إلى مواد لحفظه. طيب المواد هذه مكلفة، إذن قالوا يبيع جزءا من هذه اللقطة بما يستعمله في علاج الباقي، لأنها إن بقيت تتلف. مثلا وجد كمية كبيرة من الطعام أو من الرطب يحتاج إلى تغليف ويحتاج إلى تبريد، هذه فيها تكلفة، فيبيع جزء من هذا بمقدار هذه الحوافظ له حتى يحفظه، فإن جاء صاحبه بعد ذلك أخذه، عرفه وأخذه. طيب لكن قالوا يقضي في ذلك الحاكم. لماذا يقضي في ذلك الحاكم؟ حتى لا يلزم الذي وجد اللقطة، يعني هو بذل خيرا، فلا يأتي قائل بعد شهر يقول يا أخي أنت وجدت الرطب؟ يقول نعم. قال أنا أريد كل الرطب، لو بقي الرطب في مكانه الشهر لتلف، فما بيع من جزء منه لحفظ الباقي لا يغرم به الواجد الذي وجد الشيء، لا يغرم به. واضح؟ ها؟ دوران واضح؟ إن شاء الله. طيب، الحالة الرابعة، قال فيما يتعلق بالحيوان، وهو على قسمين: حيوان لا يمتنع بنفسه، يعني لا يمتنع بنفسه كالغنم، وجد ماعز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي إما لك أو لأخيك أو للذئب، معنى ذلك خذها، فإما أن تحفظها عندك كما قال هنا، هو مخير بين أكله، بين أن يأكل هذه الماعز ويغرم الثمن، أو بين تركه والتطوع بالإنفاق عليه، يأخذها وينفق عليها لا يأكلها، وبين أن يبيعها وأن يحفظ الثمن. واضح؟ ثلاثة أمور: إما أن تأكلها وعليك الضمان في إعطائه المبلغ إذا جاء، وإما أن تحافظ عليها تتطوع في ذلك، يعني تحفظها وتطعمها، وإما أن تبيعها مباشرة وتقبض الثمن وتحتفظ بالثمن حتى يأتي صاحبها. هذا في الحيوان الذي إيش؟ الذي لا يمتنع بنفسه، يعني لا يقوم بنفسه، إن تركته أكلته الكلاب وأكلته الذئاب. قال وحيوان يمتنع بنفسه كالإبل، كالإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل دعها فإن معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، حتى يجدها صاحبها. هذا يقول الماتن رحمه الله، يقول هذا في الصحراء. الصحراء لماذا؟ لأن الإبل في الصحراء تذهب وترعى من الأشجار وترعى من كذا وتجد من الماء وتشرب وتقوم على نفسها، لكن في القرى أو في المدن لا، يختلف الحال. لماذا؟ لأنه لا يتيسر هذا أمر المرعى والكلى، وإنما هنا يحافظ عليها، يحافظ عليها. فلذلك قال وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه: إما أن يأكلها، وإما أن يحفظها ويطعمها، وإما أن يبيعها ويقبض الثمن. إذن هذه خلاصة لأحكام اللقطة. طيب، اللقطة الحقيرة، ما معنى اللقطة الحقيرة؟ وما ضابط اللقطة الحقيرة؟ ضابط اللقطة الحقيرة يقولون ما لا يأسف عليه صاحبه، يعني وجدت قلما قيمته درهمين أو ثلاثة أو خمسة، هذه لقطة حقيرة، تهديها لأحد، تعطيها لأحد أو تأخذها، أو خمسة درهم مثلا، فهذه تسمى لقطة حقيرة، يعني صاحبها في الغالب لا يأسف عليها، لكن وجدت شيء ثمين الذي صاحبه يأسف عليه، يبحث عنه ويتصل ويبحث، فهذه هي هذه التي تعرف، هذه أو هذه التي تعرف. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإذا وجد لقيط، وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق، وجد الظاهر أنه وجد على لعله وجد، وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، ولا يقر إلا في يد أمين، فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال. نعم، هنا الكلام عن اللقيط. ما هو اللقيط؟ الطفل الضائع الذي لا كافل له، طفل ضائع لا كافل له أيا كانت الأسباب في ذلك، ضاع عن أبويه أو كان في نتاج حرب أو رموه لسبب من الأسباب في شارع أو عند مسجد أو نحو ذلك، هذا يسمى لقيط، يسمى لقيط، ويؤخذ به أو يؤخذ هذا اللقيط ويعتنى به عملا بقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. وقد ورد أن رجلا في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه ذا وجد لقيطا طفلا فقال له عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه، يعني هو ليس من العبيد، هو حر يكون، ولك ولاؤه. قال وعلينا نفقته، علينا نفقته. فهذا يدل على مشروعية أخذ اللقيط. طيب قال وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، واجبة على الكفاية يعني إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، لا يجب على كل الناس أن يقوموا عليه. لو أخذه إنسان تصح منه الحضانة، تصح منه الحضانة، معنى ذلك أنه يصلح لمثله أن يأخذ لقيطا يربيه، فإن لم يكن أهلا لذلك لا يأخذه، لا يجوز له، لأن هذا فيه إضرار بهذا اللقيط، وهذا لا ذنب له، هذا لا ذنب له. والله عز وجل قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وهذا فيه إحياء لها هذه النفس. وقال ولا يقر إلا في يد أمين، أو ولا يقر إلا في يد أمين، يعني لا بد أن يكون هذا الرجل أمينا الذي أخذ هذا اللقيط. قالوا لا بد أن يكون مسلما راشدا أو رشيدا وعدلا، لأن الحضانة لللقيط ولاية فيها من العناية وفيها من الرعاية. قال فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وجدت هذا الصغير ووجدت معه المال ينفق عليه من هذا المال، واضح؟ كأن يكون مثلا تركه أبواه لأمر ما ووضع معه مال فينفق عليه من هذا المال، إن لم يوجد له مال فالأصل أنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين. الحاكم يقرر أن اللقيط له، وهذا الحمد لله موجود حتى في هذا البلد موجود ولله الحمد، وفيه عناية ورعاية كبيرة جدا لمن عرف ذلك، وهو باب العناية باللقطاء، ولهم دور مخصصة ولهم أماكن مخصصة ولهم نفقات مرصودة ونحو ذلك من العناية. والأصل في أن نفقته على بيت المال قول عمر رضي الله عنه ونفقته علينا، ونفقته علينا. إذن هذه خلاصة يسيرة جدا لمسألة أو حكم اللقيط، وإلا فإن المسألة فيها توسع وفيها تفريعات في كثير من المسائل. نعم الفصل الأخير. قال رحمه الله فصل والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي، وقول المودع مقبول في المودع، وقول المودع مقبول في ردها على المودع، مودع على المودع، وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن ضمن ضمن. أحسنت. هنا الكلام عن الوديعة، الوديعة فيها نوع أمانة، وماذا يراد بالوديعة؟ قالوا هي العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها له. عندك شيء تقول ضع هذه عندك أمانة، هذه تسمى وديعة، تسمى وديعة فيحفظها لك. قال الوديعة أمانة، وعلى هذا إذا كانت أمانة فيجب عليه أن يحافظ عليها بما يجب عليه في مثلها. إن كانت سيارة حافظ عليها بتجنيبها أسباب التلف، إن كان جهاز، إن كان مال ونحو ذلك. إذن كل يحفظ على حسب المعتاد في حفظه بين الناس، لأن العادة محكمة. قال لمن قام بها. الأصل في الوديعة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى إذا شخص ائتمنك على شيء ووافق فيجب عليك هنا، وإلا اعتذر منه. قال: أريد أن أضع عندك سيارتي. قل: والله يا أخي اعذرني، أنا ما أستطيع، أنا مشغول، ربما ما أستطيع أن أحافظ عليها. أنت معذور، لكن إذا قبلت يجب عليك القيام بحق الأمانة في ذلك. قال: والوديعة أمانة، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، ولا يضمن إلا بالتعدي. الأصل أن الإنسان يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الأصل، ولا بد أن يكون هذا الذي أودعت عنده هذه الأمانة قادرا على الحفاظ عليها، إن لم يكن قادرا اعتذر من ذلك. قال: ولا يضمن إلا بالتعدي. الأصل يا إخوة أن يد المودع عنده يد أمين، يعني معنى ذلك أنه لا يغرم شيء إذا حصل تلف في هذه الأمانة إلا أن يكون بتفريط، فرط في ذلك. وما الذي يضبط لك التفريط؟ العرف، يعني المعروف بين الناس أن هذا تفريط، وليس للإنسان أن يتحكم في قضية العرف بما يريد هو، لا، عرف الناس هذا تفريط أو هذا ليس بتفريط. إذن قال هنا: ولا يضمن إلا بالتعدي. إذا تعدى وفرط ففي هذه الحال نعم يضمن. طيب لماذا يضمن وهو مجرد مؤتمن؟ لأنه قبل أخذ الأمانة، لأنه قبلها، وبما أنه قبلها فقد ألزم بها، وإلا كان اعتذر منها في أول الأمر. قال: وقول المودع مقبول في ردها على المودع. معنى ذلك لو قال: أنا رددتها عليك، أعطيته شيء فقال لك: أنا رددتها عليك، فيصدق قوله. تقول له: يعني أين الجهاز؟ قال: أنا رددته عليك. لماذا يصدق قوله يا إخوان؟ لأنه أمين، ولأنك أتمنته في حفظها، فيصدق في أنه ردها، فيصدق في أنه ردها، ما لم تقم هناك بينة أو يحتاج المسألة إلى اليمين ونحو ذلك، فهذا باب، هذا باب آخر. قال: وعليه أن يحفظها في حرز مثلها. كما قلنا هذا يعود إلى عرف الناس وإلى عادتهم. قال: وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أنه قال له الذي أودع عنده هذه الأمانة: أنا أريدها اليوم، فأتى بها اليوم، ولكن تلفت بسبب مطر أو نحو ذلك، يعني أو حصل من السيل أو نحو ذلك، هل يعد مفرطا في ذلك؟ لا يعد مفرطا ولا يضمن في شيء. أخرها شهر بعد الموعد فتلفت، يكون ضامنا، يكون ضامنا في تلك الحال. لماذا؟ لأنه تأخر في أداء الأمانة، تأخر في أداء الأمانة. إذن إذا اعترضه عارض ليس بسبب تفريط ولا بسبب تأخير فهو معذور. أما إن اعترضه عارض مثل رياح أو مطر أو سيل وهو قد فرط في تأديتها في الموعد، فإنه في ذلك يضمن، فإنه يضمن في ذلك. إذن الخلاصة أن الوديعة أمانة، الوديعة أمانة، وهي أمر أو عين أو مال يضعه صاحبه عند آخر ليحفظها له. والأصل كما قال الله جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. نعم، هذه خلاصة هذه المسألة في الوديعة. نعم يا أبي. ثم تبع للسنة. لا يضمن، لا يضمن. بارك الله فيك. طيب نقف على هذا إن شاء الله، والمحاضرة واللقاء القادم في كتاب الفرائض، وسيسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.